يضرب بعضكم رقاب بعض فيكون عليا كافرا لذلك لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم. يعني أنتم مش هتعرفوا تردوا عليهم إلا لو إيه؟ لو ذكرتم أن هذا إنما كان باجتهاد ولم يستحل قتال المسلمين إلا لأنه رأى أنهم إيه؟ أهل بغي. والآخرون لهم اجتهادهم الخطأ نعم لكن ليس كفرا. يقول لأن الأحاديث التي احتجوا بها صحيحة. وأيضا فيقولون قتل النفوس فساد، فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الأرض والفساد، وهذا حال فرعون. والله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عايزون أن القتال علي على خلافته علو وفساد، نعوذ بالله، كلام طبعا ضلال مبين لا يجوز أن يقال ذلك. عايز يلزمهم أنتم تعرفونش هتردوا مش هتعرفوا تردوا عليهم. وأن القتال على الملك من كان فيه محقا كالخلافة والخليفة علي رضي الله عنه فهو مصيب له أجران، والمخطئ ليس كافرا ولكن له أجر واحد. يقول فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة، وليس هذا كقتال الصديق للمرتدين ولمانع الزكاة، فإن الصديق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسوله لا على طاعته. على فكرة علي قاتلهم على طاعة الله وطاعة رسوله الذي أمر بأنه إذا بويع لخليفتين فاقتل آخرهما، وبعدم جواز تفريق الكلمة، وليس لأجل طاعته لمجردها. يقول فإن الزكاة فرض عليهم، فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائها بخلاف من قاتل ليطاع هو إذ أمر الله ورسوله بطاعته. كلام ما ينفعش إطلاقه على إلا بذلك. قل هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.